وكل ممثل معطل. أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفسه، أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. والثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. انتهت القاعدة. في هذه الجملة التي قرأت فيها بيان أن المعطلة طوائف وفرق متفاوتون في التعطيل، فبعضهم يعني أمعن وشد المبالغة في التعطيل، ففيهم الغلاة وغلاة الغلاة، فالمعطلة المحضة هم الذين ينفون الأسماء والصفات مطلقا، وهذا يذهب بجهنية، فالجهنية هم يعني الأصل في هذا الباب، فإنهم ينفون الأسماء والصفات ويقولون عنها عما جاء في النصوص كلها مجاز، فالأسماء أسماء لبعض المخلوقات والصفات يتعولونها بشتى المعاني التي تخرجها عن مراد الله ورسوله. وشرط من الجهمية، الجهمية المسلمين الباطنية فهم غلاة الغلاة، فإنهم ينفون النقيضين، ينفون الصفات ونقائضها، يقول ليس بكذا وليس بسميع ولا أصم ولا بصير ولا أعلم ولا موجود ولا معدوم. ذكر هذا الشيخ السائل في مواضع، ومنها في التدبولية ذكرها في مواضع منه. ودون هؤلاء وأولئك المعتزلة فإن المشهور من مذهبهم أنهم يثبتون الأسماء لكنهم يجعلونها أسماء محضة ما تدل على معاني، إنما هي أعلام، فهي أعلام محضة وينفون سائر الصفات، ولا يثبتون هم وجميع، ولا يثبتون إلا ذات مجردة عن جميع الصفات. ودون هؤلاء مثل الأشاعرة والماتريدية فهم يعني أقرب إلى أهل السنة، حيث يثبتون بعض الصفات على ما في إثباتهم من يعني من انحراف ومن فساد، كما أنهم يثبتون مدار صفة الكلام لكنه ليس على وجه المعقول والمشروع، بدون صفة الكلام. وتقدم أن كل من نفى شيئا يسمي من أثبته مشبها، فالغلاة يسمون الجهمية مشبها، الجهمية يسمون المعتزلة مشبها لإثبات الأسماء، المعتزلة يجعلون الأشاعرة على مدارهم مشبها لأنهم يثبتون بعض الصفات، الجميع يجعلون أهل السنة ويزعمون أن أهل السنة مشبهة. وبهذا يتبين أن فرق التعطيل يعني متناقضون، ومن طريقة شيخ الإسلام رحمه الله أن يضرب بعضهم ببعض، وهذا هو المعنى الذي نقله الشيخ بعباراته، لكن مضمونه ما يعني قد قرره شيخ الإسلام تيمية فالأشاعرة قد فرقوا بين المتماثلات، حيث أثبتوا بعض الصفات زاعمين أن العقل يدل عليه، ونفوا بعض الصفات زاعمين أن العقل دل على نفيه أو لم يدل عليه. والحق أنه لا فرق، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، لا فرق بين الصفات بين الصفات، فإما إثبات الجميع أو نفي الجميع. ومن وجوهه وبسبب هذا التناقض كل طائفة ترد على الأخرى، فالمعتزلة فالأشاعرة والمعتزلة يمكن الرد على الأشاعرة بما يرد فيما نفوا بما يردون به هم على المعتزلة فيما أثبتوا، فما يعتدون به على المعتزلة يعتد به أهل السنة عليه، وكذلك المعتزلة مع الجهمية، فما يرد به المعتزلة ما يرد به المعتزلة مع الجهمية ما يرد به المعتزلة على الجهمية يرد به الأشاعرة وأهل السنة على المعتزلة. وهذا وهذا يعني الأسلوب من الاحتجاج والرد، فهو شيخ الإسلام في تجمهورية أحسن تقرير في الأصل الأول، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فذكر الأشاعرة لا باسمه لكن بمذهبه، إسلام بنفس المعتزلة، ثم الجهمية، ثم الجهمية مع من بعدهم من الغلاة، وذكر هذا المعنى الذي ذكره الشيخ هنا يعني في الرد على الأشاعرة ونحوهم في التناقض، حيث لا فرق بين ما نفوا وبين ما أثبتوا، فالصفات التي يثبتونها زاعمين أن العقل يدل عليها من الأجوبة التي ذكر الشيخ هنا هو ما نقل الشيخ هنا من الأجوبة، أنه قال يمكن إثبات ما نفيتم بمثل ما أثبتم به تلك الصفات. الشيخ هنا طبقها على الصفات السبع، الشيخ محمد هنا طبقها على واحدة من الصفات السبع وهي الإرادة، فمن الصفات التي يثبتون الإرادة ومن الصفات التي ينفونها الرحمة، فيقال لا فرق بين إثبات الإرادة والرحمة. فإذا قلتم إن الإرادة يمكن يعني دل العقل عليها، قلنا يمكن إثبات الرحمة بالعقل، فإنعام الله على العباد ونفعهم بالإحسان يدل على الرحمة كدلالة الإرادة على التقصير، فيحسن أن ترجع إلى هذا في التدبرية، فإنه يعني هو الأصل في تقرير هذا الاحتجاج. وأخيرا الشيخ محمد هنا أخيرا ينبه إلى أن المعطلة مشبهة والمشبهة معطل، فكل معطل مشبه وكل مشبه معطل، وبينه، فالمعطل شبه أولا ثم عطل ثانيا ثم شبه ثالثا، فلم يفهم من النصوص إلا التشبيه، ثم إنه نفى ما تدل عليه النصوص ولزم من ذلك تفسيره تعالى بالجمادات والنصات والمعلومات. المشبه كذلك حيث لم يثبت لله إلا ما يماثل صفات المخلوقين، وهذا يتضمن تعطيل الرب عن صفاته التي يستحقها. والله أعلم.